رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح الأربعين للإمام النووي رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، قد وقفنا على الحديث الرابع والعشرين، وقفنا عند الفوائد وذكرت لكم ثلاث فوائد، وأكمل هنا إن شاء الله تعالى بعض هذه الفوائد. ومن ذلك، أي من الفوائد، أن الحديث القدسي هو الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، أو هو ما رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل. قال الشيخ ابن عثيمين: ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظا ومعنى أو من قول الله معنى ومن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن هذا فيه نوع من التكلف، وقد نهينا عن التكلف. انتهى. إذن نقتصر في تعريف الحديث القدسي على أن نقول هو الحديث الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. من الفوائد أيضا إثبات القول لله عز وجل، وفي هذا رد على الأشاعرة ومن نحى نحوهم. من الفوائد نفي صفة الظلم عن الله عز وجل، وهذا يتضمن إثبات كمال عدله تبارك وتعالى. وقد جاء في القرآن آيات عديدة فيها نفي الظلم عن الله عز وجل، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وهذه الآيات وما في معناها كلها تتضمن إثبات كمال عدله سبحانه. ومن هنا قاعدة، وهي أن كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في الكتاب أو السنة فإنه متضمن لإثبات كمال ضده، كقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هنا نفى الله عز وجل عن نفسه العجز، وهذا متضمن لكمال قوته. وكذلك مثل قوله تعالى: وما مسنا من لغوب. نفى الله عز وجل عن نفسه التعب، وهذا متضمن لكمال قدرته تبارك وتعالى. وهكذا. ومن الفوائد أيضا كمال فعل الله تعالى وتنزيهه عن الظلم، وأن أفعاله كلها عدل وحكمة. من الفوائد أن لله عز وجل أن يحرم على نفسه ما شاء وأن يوجب على نفسه ما شاء، لأن الحكم إليه. ولا يجوز للعباد أن يوجبوا على الله شيئا أو يحرموا عليه شيئا، وقد ظل في هذا الباب المعتزلة ومن وافقهم، فأوجبوا على الله عز وجل أمورا. من الفوائد إطلاق النفس على ذاته تبارك وتعالى، لقوله: على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، والمراد ذاته عز وجل، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. قال الشيخ ابن عثيمين: وكلمة النفس أصوب من كلمة ذات، لكن شاع بين الناس إطلاق الذات، يعني أن الأصوب أن نطلق كلمة النفس. والله تعالى أعلم. من الفوائد: تحريم الظلم بين العباد، لقوله في الحديث القدسي: وجعلته بينكم محرما، لقوله تعالى في الحديث القدسي: وجعلته بينكم محرما. وهذا الظلم يشمل ظلم الإنسان نفسه بترك واجب أو فعل محرم، وكذلك يشمل ظلم العبد لغيره بالعدوان عليه بلسانه أو يده، في نفسه أو عرضه أو ماله. وهو هنا في الثاني أظهر، أي في المعنى الثاني أظهر، ويتضمن هذا وجوب العدل، أي أنه يجب على الإنسان العدل. من الفوائد: بيان افتقار الخلق إلى الله تعالى وعجزهم عن إدراك منافعهم ودفع مضارهم إلا بتيسير الله تعالى لهم. من الفوائد: حاجة العباد إلى هداية الله تعالى أشد من حاجتهم للطعام والشراب والهواء، أي النفس، فالإنسان ضال إلا من هداه الله، والواجب عليه أن يطلب هذه الهداية من ربه، يعني هداية التوفيق وكذلك هداية الدلالة والإرشاد، أو الدلالة والإرشاد، لقوله تعالى: فاستهدوني أهدكم. وقد أمرنا الله عز وجل بذلك في أعظم سورة في كتاب الله، وهي سورة الفاتحة، والتي نقرأ بها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا للهداية وأرشدنا إليها وثبتنا عليها وزدنا منها. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم طلبت أربعة أمور: طلبت أن يوفقك الله عز وجل لهذه الهداية، وطلبت أيضا أن يرشدك إليها، وطلبت أيضا أن يثبتك عليها وأن يزيدك هداية وتوفيقا. وهذا أفضل دعاء يدعو به المسلم ربه، لأن الله عز وجل علمنا إياه، بل وعلمنا إياه في أعظم سورة في كتابه، وأرشدنا إليه نبيه صلى الله عليه وسلم، بل ويستحب لنا عند قراءة سورة الفاتحة خاصة في الصلاة عند تمامها أن نقول آمين، أي اللهم استجب. وهذه الهداية هي التي ينبني عليها الحياة المستمرة الدائمة في الآخرة في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم ويثبتنا على ذلك. من الفوائد أن الله عز وجل هو المتفضل بالهداية، هو المتفضل بها على من شاء من عباده، ومن خذله الله عز وجل فمن ذا الذي يهديه بعد الله؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الجمعة أو إذا خطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أخرجه الإمام مسلم في صحيح. إذن من هداه الله ويسر له طريق الهداية فلن يستطيع أحد أن يضله، لأن الله عز وجل قد هداه. من الفوائد فقر العباد الدائم إلى الله تعالى في طعامهم وشرابهم، بل وفي جميع شؤونهم مفتقرون إلى الله، لا يستغنون عنه طرفة عين. والعباد في الأصل جياع، لأنهم لا يملكون أن يخلقوا ما تحيا به أجسادهم، لا إنزال المطر من السماء ولا إخراج النبات من الأرض، كما قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، الآيات. فالواجب إذن على الإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى في طلب رزقه وفي سعيه في تحصيل رزقه. فقوله استطعموني يشمل الأمرين، يشمل السعي في طلب الرزق وفعل أسباب تحصيله، وكذلك يشمل دعاءه عز وجل وسؤاله وطلب فضله وإحسانه. من الفوائد أن الرزق بيد الله تعالى، فالواجب على المسلم أو الواجب على العبد أن لا يطلبه من غيره. أن الرزق بيد الله تعالى، فالواجب على العبد أن لا يطلبه من غيره. والله تعالى يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وغير ذلك من الآيات. من الفوائد وجوب الأخذ بأسباب الرزق، ومنها تقوى الله عز وجل والتقرب إليه بالطاعات، ومنها التوكل عليه سبحانه، ومنها كثرة ذكره ودعائه واستغفاره، ومنها شكره وحمده، وغير ذلك. من الفوائد افتقار العباد إلى الله تعالى في كسوة أجسادهم، في كسوة أجسادهم، كسوة قلوبهم إن صح التعبير. افتقار العباد إلى الله تعالى في كسوة أجسادهم وقلوبهم إن صح التعبير. فالعبد محتاج إلى لباس التقوى ولباس البدن، والأصل في الإنسان العري حتى يكسوه الله عز وجل، لقوله تعالى في الحديث القدسي: فاستكسوني أكسكم، أي اطلبوا مني الكسوة أكسكم، يعني أكسكم اللباس الحسي والمعنوي، اللباس الحسي الذي يستر عوراتكم، واللباس المعنوي الذي يزين ويصلح قلوبكم، وهو التقوى. من الفوائد أن الواجب على المسلم أن يطلب من ربه كل شيء ينفعه في الدنيا والآخرة. وقد روي في الحديث: سلوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر، أخرجه أبو يعلى في مسنده وابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو صحيح موقوف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. ومن الفوائد أن في هذا الحديث دليل على ضعف الإنسان وحاجته إلى الله، وأنه مفتقر إليه في جميع شؤونه كما سبق معنا، مفتقر إليه في أمور دينه ودنياه، وأنه لا غنى له عنه طرفة عين. قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فجميع العباد محتاجون إلى الله، لا غنى لهم عنه طرفة عين. من الفوائد أن في الحديث دليل على فضل الله عز وجل ومنته على عباده، فهو الذي أطعمهم، وهو الذي سقاهم، وهو الذي كساهم، وهو الذي يعافيهم. والمسلم عندما يأوي إلى فراشه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أخرجه الإمام مسلم. فالواجب أن نحمد الله عز وجل على هذه النعم التي أنعم بها علينا، ولولا فضله ومنته ما حصل لنا منها شيء. من الفوائد أن تقصير العباد وحاجتهم إلى مغفرة الله عز وجل، من الفوائد أن العباد حصول القصور من العباد، وحاجتهم إلى مغفرة الله. فبنو آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من الفوائد كرم الله عز وجل، حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم إليه، ثم يدعوهم إلى دعائه واستغفاره ليغفر لهم. من الفوائد أن الذنوب والخطايا مهما كثرت وعظمت فإن الله تعالى يغفرها لمن تاب واستغفر وتحققت شروط التوبة فيه. ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم، أي استغفروني باللفظ وكذلك بالأعمال الصالحة كما سبق في معاني الكلمات. من الفوائد أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، يغفرها ولو كانت كبائر، بل ولو كانت كفرا، إذا تحققت شروط التوبة وتاب العبد إلى الله فإنه يغفرها، له، لقوله عز وجل: فاستغفروني أغفر لكم، وقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. من الفوائد أن العباد مأمورون ومنهيون، أي مكلفون بأوامر ونواهي، ومطلوب منهم امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإن حصل نقص أو تقصير فإنهم مأمورون بالاستغفار لسد هذا النقص والخلل. من الفوائد أن الله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه ويستغفروه ويسألوه، وهذا من فضله وكرمه على عباده. والله عز وجل يتفضل على عباده، فينزل كل ليلة نزولا يليق بكماله وعظمته وجلاله إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح، أي حتى يطلع الصبح. وفي رواية: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي رواية: هل من مستغفر؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. أخرجها كلها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. فالله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه ويلجأوا إليه ويستغفروه ويتوبوا إليه، ليغفر لهم ويتوب عليهم ويعطيهم سؤلهم. من الفوائد، وهذا أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من الفوائد أن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا بد فيه من توبة بلا خلاف، وهو الكفر، وقسم تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر، أي صغائر الذنوب، وقسم فيه خلاف، فقال بعضهم لا بد من التوبة فيه، وقال بعضهم تكفره الأعمال الصالحة، والجمهور على أنه لا بد فيها من التوبة، وهذه كبائر الذنوب. من الفوائد: كمال سلطان الله عز وجل وكمال ملكه وغناه عن خلقه، وأنه له الملك التام الكامل، فلا تنفعه طاعة المطيع، فلا تنفعه طاعة المطيعين ولا تزيد في ملكه، بل نفع ذلك عائد إليه، ولا تضره معصية العاصين، ولا ينقص ذلك من ملكه شيء، بل مضرة ذلك عائد إليه، لأنه تعالى هو النافع الضار، وهو الغني عن العالمين، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من الفوائد أن مرجع التقوى والفجور هو القلب، فإذا صلح هذا القلب صلحت جميع الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح، فالواجب علينا أن نعتني بقلوبنا غاية العناية، ونسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا. فأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، كما سمعتم إذا فسد القلب فسدت الجوارح، فالواجب أن نعتني بقلوبنا أشد العناية، ونسأله أن يصلح ما فسد من قلوبنا. من الفوائد: كمال غنى الله عز وجل وسعة غناه وكرمه وجوده، بقوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص أو إلا كما ينقص المخيط أو المخيط إذا أدخل البحر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرقهم. ثم قال: ولهذا أمروا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة، وأن يجتمعوا في مصلى العيد وفي الاستسقاء، وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد، لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. انتهى. من الفوائد أن خزائن الله تعالى ملأى لا تنفد، وفي الصحيحين: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها أو تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص منه شيء. من الفوائد أن الله عز وجل يحصي أعمال عباده، يحصيها لهم وعليهم، ثم يوفيهم إياها يوم القيامة. والله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من الفوائد أن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، بل من عمل عملا وجده تاما وافيا، لقوله تعالى في الحديث القدسي هنا: ثم أوفيكم إياها. من الفوائد وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا، وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا يعني يوم القيامة، فيحمد الله عز وجل على أن يسره للعمل الصالح أو يسر له العمل الصالح، ويحمده على جزائه وثوابه. فيحمده أن وفقه للأعمال الصالحة، ويحمده على أن أثابه عليها. من الفوائد وجوب تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب، كذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد خيرا يوم القيامة فاللوم على نفسه، أو فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله عز وجل أمره بفعل الصالحات، وأرسل إليه الرسل، وأنزل الكتب، وبين له طريق الخير والشر، وأقام عليه الحجة، فأبى وعصى، فاللوم إنما يكون عليه، أو فاللوم عليه. من الفوائد أن الخير كله من فضل الله تعالى على عباده، أن الخير كله من فضل الله على عباده من غير وجوب استحقاق، والشر كله من النفس والهوى والشيطان. ولعلي أختم بما ذكره الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، حيث قال: هذا الحديث، قال: فهذا حديث عظيم جليل القدر، كان السلف الصالح يعظمونه ويخافون منه إذا قرأوه، لأنه دقيق المعاني، واضح لا يحتاج إلى تعب في فهمه، كل يفهمه العامي والمتعلم، وهو حجة من الله على عباده، وهو حجة من الله على عباده. قال: وكان أبو إدريس الخولاني إذا قرأ هذا الحديث جثى على ركبتيه. انتهى بتصرف يسير. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، جعل الله في ميزان حسناتكم، الله يحفظكم. نبدأ في التفسير.